الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما في النظر بالحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ندخل فيه الدرس الثاني اليوم هو شرح سنن أبي داود كتاب الجهاد، إن شاء الله اليوم ننتهي منه بإذن الله. ما تبقى من أحاديث الجهاد ننتهي منها اليوم إن شاء الله، وما تبقى كثير يعني خلاص. قال: باب في العدو يؤتى على غره ويتشبه به أو يتشبه به. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم، قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل أتى الرجل أتى كعب يعني، قال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد عنانا، وقال أيضا وأيضا لتملنه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين تسكين السين، أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء ترهنونني؟ قال أو قالوا: ما تريد منا؟ قال: نساءكم. قال: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنوني أولادكم. قال: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين. قال: نرهنك اللأمة، يعني يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناده فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة، فذكروا له، قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: تأذن لي أشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسي فشمه، ثم قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه. كعب بن أشرف، طبعا هذا الباب أولا في العدو يؤتى على غره ويتشبه به، يعني يؤتى على غره على غفله، يعني هنا يؤتى على غفله ويتشبه بهم، يعني يتظاهر بأنه معهم. وهذا الذي فعله محمد بن مسلم رضي الله عنه. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف، يعني من يقتله ويخلص الناس من شره، ثم بين العلة، فإنه آذى الله ورسوله. هنا بين بأنه قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأنه يقول: من يقتله ويخلص الناس من شره؟ فقال محمد بن مسلم رضي الله عنه: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. يعني إيش هنا؟ يعني أذن أن أتكلم فيك يا رسول الله، سيضطر أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، يبدي شيئا فيه نقص أو منقص أمام الرجل، حتى الرجل يعني يعلم بأنه يحقد على النبي أو لا يريد النبي أو يحب النبي لا يحبه فيميل له. هو استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يأذن له في هذا الكلام، إن لا شك أن الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ما منقص فيه كفر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، يعني كأنه يواري بذلك. فجاء إليه فقال إن هذا الرجل، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا الصدقة، يعني سألنا الصدقة، طلب منا الصدقة والزكاة إلى غير ذلك، وقد عنانا، يعني حصل معهم عناء ومشقة من كثرة ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا تكلفوا وتعبوا معهم، يعني انه اخذ منهم اموالا كثيره ونصر. وهنا قال، لما قال وقد عننا، يعني يبين بانه قد كرهوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني اضاف اليه قال ولا لتملنه، يعني انكم ايضا، يعني كعب بن اشرف، سيحصل منكم منه ملل، لانه سيزداد ويطلب منكم، كان كعب بيؤيد له كلامه لذلك. وهذا الذي استاذن فيه محمد بن سلمة ان يقوله فيه. فقال اتبعناه فنحن نكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير امره، يعني كانه بيقول له خلاص احنا اتبعناه فهنمشي على النهايه لما ينكشف امره. وطبعا امره كان، يعني امره كان اتباع الحق، لانه قال نحن معه. هنا كلام في توريع، لانه ما قالوا هنا ايش، ونحن، لما قال ونحن تبعناه فنحن نكره ان ندعه حتى ننظر الى شيء يسير امره، ولكن هو يعتقد انه سيصير في النهايه الحق ولا التمكين. فهذا كلام موري في توريع ايضا. وده قال يتشبه به، يعني كانه معه، هم كانوا يتكلموا بلسان الكعب على شكله كعب ايضا. ولقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني أرادوا أن نسلف منه الوسق كان من التمر. كم صاع من التمر الوسق؟ أحسنت، 60 صاع. فجاء يطلب وسقا او وسقين من الطعام، فقال اي شيء ترهنوني، يعني ايه الرهن اللي تضعوه؟ فقال طلب النساء طبعا، فقال اجمل العرب، سيب النساء انا عندك مش هنلاقيهم بعد كده، وهذا عار. طب اولادكم؟ قال ايضا هذا عار، يسلبون الاولاد، يقول يعني انت بوسق ووسقين. فقال ايش نعطيك السلاح، لأنه سيأتيه بسلاح فسيستطيع أن يدخل عليه بالسلاح كأنه رهن وسيقتله به. فاللأمة اللي هي كأنه السلاح، اللي هي أن وفيها السلاح كما قال، فنعطيك نرهنك أي السلاح، وهي في الغالب مطلقا أو الترس أو الدوع اللي هم بيتدرعوا بها ويتراسون بها ليتقون بها. فلما ذهب قال نعم، اتاه بها ونادى عليه فخرج له طيبا. هو اصلا كان جميلا وكان غنيا وكان يعني يضع طيب، فتطيب وكان تراس طيبا. فلما قال تأذن لي ان اشم، يعني كان اعجبه هذا الطيب، فقال جاريه لي، يعني عنده نساء جاريه تطيبه مخصوصا للتطيب، مرفه كان غني وغير ذلك. فقال تجد لي ان اشم، نعم. فلما جلس ودخل معه الثلاثه والاربع انفار، فقال ما هذا؟ قال عندي فلانه وهي اعطر نساء الناس. قال تجد لي ان اشم؟ قال نعم. فادخل يده في راسه فشمه. قال اعود؟ قال نعم. فادخل يده في راسه، لما استمكن منه نادى على ايش النفر فقام فقطع راسه. قصة أطول من كده في روايات أخرى، لكن هو المقصود به هنا أن هذه من باب الخدعة وليس الغش. يعني لو قلنا هذه من باب الخدعة والحرب خدعة، هو حقيقة ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استحق القتل بإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حيلة ليستطيع ان ينالوا منه ويقتلونه. هو كان بيحرض كفار قريش، وكان يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي اهدر دمه. وقال من لكعب بن الأشرف، فانت قتله. محمد بن مسلمة طبعا هو في فوائد حقيقة، فيه جواز قتل رؤوس الكفر، إني أمكن إن استطعت أن تستمكن من يعني الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلون المسلمين أو أنهم يعني يظلمون أهل الإسلام هم من رؤوس الكفر. طبعا لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك أيضا الأمر انتهى، يجوز لك أن تقتل رؤوس الكفر لذلك، يجوز لك أن تستعمل الخدعة في حتى تصل وتقتله إن أمكن ذلك. طبعا هذه كلها دائرة، ده الجواز الأصلي، لكن أيضا ينظر إليها لمقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، لكنه فيه الجواز لذلك، وهذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله محمد بن مسلمة أيضا. طيب، وترجع طبعا إلى الإمام أو الأمير يعني فيما رأى من مصلحة، ويطلب ذلك، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه، فقام به محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا محمد بن حزابة، أخبرنا إسحاق يعني بن منصور، أخبرنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الله، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. طيب هنا يعني لا يفتك، قال هنا الإيمان أي عهد الأمان الذي أعطي لأحد فلا يفتك لأحد له عهد إيمان، أي عهد إيمان، عهد أيمان، عهد، نعم عهد أيمان. وإذا لم يكن له عهد ممكن يفتك به، يبقى كأن الضابط هنا العهد الذي أعطي له، اليمين، العهد، الميثاق، فلا يفتك. ذلك قال فلا يفتك مؤمن، وليش هنا قال مؤمن، وممكن تحمل أيضا على نعم لا يفتك مؤمن. يعني أن الإيمان أو اليمين هنا يمنعه من الفتك، قائمة على العهد، نعم كلها بينها، لأن كان لها وجه آخر بس أنا رجعت عنه. يعني كأن الإيمان والعهد الذي أعطي له قيد أن يفتك به. أما الذي ليس له عهد فله أن يفتك به، يكون مستحقا لذلك. هذه صورة المسألة. وطبعا الذي تسحب بقى على إيش؟ إن لو أمنت أحد أعطيته تأشيرة يدخل أو مكان ما لا يستطيع أنك تخدعه وتفتك به، ما يصح. طبعا تكلمنا عن مسألة القتل أيضا المعاهد من قبل، وهذه يعني كأنه تقييد لما جاء في إيش لو قلنا أن الحرب خدعة، لكنك إذا أمنت لا ليس لك أنك تغدر. يعني هو أتى بالحديث هنا من فقه الإمام بعد أن تبين أنه ممكن يؤخذ الكافر على غرة ولو كان من رؤوس الكفر يقتل، لكنه لو كان له عهد فلا يقتل بهذا العهد إلا أن طبعا ينبذ عهد. قال بابه في التكبير على كل شرف في المسير. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه في القفول أي الرجوع، لما كان القفول يرجع من الغزوة يرجع من السفر، هذا معنى القفول. فقال إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يعني راجع من الغزو أو من الحج أو من العمرة، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. إذا لو كان راجعا من السفر فكان يعني أنه يكبر من السنة، يكبر 3 تكبيرات على كل شرف بالمسير. وأيضا يقول هذا الدعاء، وهذا بيغيب سنة غائبة لما يرجع المرء إلى داره قبل أن يدخل في الطريق، يعني هو داخل البلد يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. وهذا في القفول وليس في الذهاب، وأنت ذاهب لا تقوله، وأنت راجع تقوله أيضا، إنما في الذهاب ممكن تكبر في المسير، لكن في الرجوع تكبر وتقول هذا الدعاء في القفول. هو قال هنا ايش؟ صدق وعده، صدق الله وعده، وهذا المقصود به ما وعد الله عز وجل به المسلمين من النصر او من الخير، وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونصر عبده، هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم الاحزاب وحده. هذه تحفه قمه على الاحزاب في موقعة الاحزاب، بعض حملوها على الاحزاب اقوام السابقه، أقوام الأنبياء السابقين، لأن الله عز وجل لما كفروا بالأنبياء هزمهم الله، يعني أنزل الصيحة وأنزل الريح وأنزل واللي قلب عليهم مساكنهم إلى غير ذلك. والمقصود هنا إما الأحزاب اللي هي تجمعت يوم الخندق، بعضهم قال في التفسير، أو الأحزاب اللي قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفة هذه، لأن الطوائف المختلفة يقال لها أحزاب. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني قوم نوح كذبت والأحزاب من بعدهم، يعني ايش؟ الطوائف اللي بعد قوم نوح كذبت ايضا الرسل. فاذا الأحزاب ممكن تحتمل هكذا وتحتمل هكذا، وده خلاف تنوع في التفسير. ثم ذكر الإذن في القفول بعد النهي، قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي، النحوي كسر الواو، النحوي لا تسكين الحاء، النحوي نحويا، عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر. الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. هذا مثال عظيم في النسخ، اضبطوها عندكم، نسخ القرآن بالقرآن أيضا، لأنه ذكر فيه القفول في النهي بعد النهي، الإذن في القفول بعد النهي، يعني إيش الإذن في أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن الأمير لبعض المجاهدين أو بعض الذين معهم المقاتلة أن يأذن لهم أن يرجعوا ويتركوه، بعدما كان هناك نهي عن ذلك أنه لا يرجع أحد. والنهي الأول قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في سورة التوبة، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الآخر الآيات، فقال إيه؟ منعوا من الاستئذان أنهم لا يذهبوا أو لا يرجعوا باستئذان، يعني يبقوا مع الامير ومع الجيش. نسختها ايه النور انما المؤمنون اخر ايه النور، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، نعم، اذا كان مع الامر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فقالوا هذه الايه الى اخر الايه لقوله غفور رحيم، باب الاذن في القفول بعد النهي، يبقى اذن للبعض ان يستأذنه الامير او النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن لمن شاء منه، وهذا لا ينفي عنه الايمان ولا يكون تولي، لان الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن لمن؟ اذن لمن؟ المنافقين في تبوك، لما قال تعالى: عفى الله عنك لما اذنت لهم. اذا الله عز وجل ما ارتضى ان ياذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك، طبعا هذه في المنافقين ان كانت ايضا، ثم قال: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. فجاء هنا الامر بالاذن لمن شاء، قال الله عز وجل ذلك لا، وقبل قال: ليستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، فقال الايه هذه نسخت الايه هذه، فاصبح هذا هناك اذن بالقفول يعني بالرجوع ايضا. وممكن تقول يعني البعض لو قلتش نسخ ممكن تقول تقييد، ان لم تقل بالنسخ من الايه الاولى لا يستاذنك وعفى الله عنك لما اذنت لهم، كان هذا في حق المنافقين، وفي حق المؤمنين يجوز بالاذن، ان لم تقل نسخا هتقول تقييد، يعني هتاخد الايه هذه على حق المنافقين الاولى لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، تحمل على المنافقين، وفي ايضا موافقه لقوله تعالى: عفى الله عنك لما اذنت له، فهذا كان في المنافقين، وتقول ان الايه سويرة النور في المسلمين او في المؤمنين انهم يستاذنوا لعذر فاذن لنا يعني نعم. فاذا الاذن في القبول للمؤمنين ان لم تقل نسخا، ان لم تقل نسخا ستقول تقييدا، وايضا لا خلاف يعني في المساله، لكنه ممكن يعد مثال للنسخ يعني يضاف على امثله ايات النسخ. ثم قال: باب بعثة السرايا. حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إيش الخلصة؟ ما بيش بعثة السرايا اسمها ايش؟ بشرى السرايا؟ بعثة البشراء. ماشي، هي لا تبويب صح. وفي نسخة بالبشر بس مش السرايا، البشراء. نعم، بعثة البشراء. قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطأة. طبعا هذه تسمى بعثة البشراء اللي فيها البشرى، أو بعثة السرايا عما جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخلصني من ذي الخلصة؟ خلصة إيش هذا؟ صنم كان يعبد في الجاهلية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منه. ما تيجي كده ولا كده؟ أشوف لكم حل أنت واللي وراك كمان. ضابطين على الكاميرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتاها عن جرير، طبعا جرير رضي الله عنه ابن عبد الله البجلي، فذهب إليها يعني، وصنم كان لدوس، دوس قبيلة بني، أبو هريرة الدوسي صخر رضي الله عنه. نعم، فهو كان صنما لدوس، فذهب جرير رضي الله عنه وأحرقها، ثم أرسل شخصا من أحمس، وأحمس هي أحد بطون يعني أو من قبيلة جرير، من قبيلتها، من بجيلة أيضا، أحمس من بجيلة من قبيلة البجلي اللي هو جرير البجلي، من نفس القبيله يعني، من احدث الصفار يعني. فبعث رجل من احدث الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، زي كده سميت بعثه البشراء، وكان ابا ارطأة. فهو ارسله يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنه يعني، انك لو انجزت ترسل احد تبشر القائد او الامير باتمام الامر. ثم قال باب في اعطاء البشير. حدثنا ابن الصرح عن ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول او قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن الصرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه حتى اذا طال علي تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم صليت الصبح صباح 50 ليله على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك ابشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه فانطلقت حتى اذا دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. هذه القصه طبعا العظيمه جدا، قصه ثلاثه الذين خلفوا، وروايه عن كعب بن مالك رضي الله عنه يروي القصه بتمامها طويله تعرضنا اليها في الشروحات. قصة عظيمة وفيها فوائد عظيمة جدا. وهنا طبعا أتى بها الإمام أبو داود في إعطاء البشير، يعني إن لو بشرك أحد تعطيه شيئا. قال لذلك باب في إعطاء البشير بعد أن جاء أيضا في البشرى الأولى اللي هي في مسألة البشراء. ويحكي طبعا جزء من القصة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باعتزالهم. وانظر هنا إلى فعل أبي قتادة وابن عمه وجاره، ولما يأتي الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة اعتزال هؤلاء الثلاثة لا يكلمونهم حتى لا يردون عليهم السلام، حتى هو يقول في بعض كنت أدخل المسجد فأسلم فأمرق بعيني هل رد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا في أول الأمر قبل أن يعتزل في بيتي بعد ذلك. وهذا دين، لما أمر الصحابة باعتزال الثلاثة أقارب أرحام أي شيء، حتى أن بعض النساء اعتزلوه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك أن النساء تعتزلهم وأن لم يطلق كما جاء في الحديث. الكل يمتثل. أنت الآن لما أحد يأتي بمنكر أو يفعل معصية أو يأتي بشكل العقيدة فتخبر عنه وتقول يعني هذا رجل كذا كذا كذا، تجد الناس الآن ليس ضابطها الكتاب والسنة، ليس ضابط الولاء والبراء بحق، لأن من أتى بشيء في يستحق الهجران أو الإنكار لابد له أن يبرز له ذلك. الناس الآن الهوى والعاطفة اللي تحرك. يقول لما ذكر ابن عمته ولا ابن عمه أبو قتادة وابن عمه ابن عمه يحاول أن يعني يسلم والرجل لا يسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دين أمروا بذلك فنفذوا. ونحن للأسف الآن المسألة على العاطفة والهوى والاعتذار والتبرير لأي شيء. والفارق بين الصحابة رضي الله عليهم كان عندهم ما يأتي من الكتاب والسنة سمعا وطاعا، لا تبديل فيه ولا تغيير ولا تحوير فيه. وأما نحن الآن فنأتي بأي شيء حتى في معاملات وبشيء، ما فيش أقوال، ما فيش خلاف، مفيش ممكن تمشي، مفيش كذا، تريد في كل مسألة من أول العقائد إلى معاملات وغيرها أنك تبحث عن مخارج فقط. فهنا جاءه البشرى بعد 50 يوم أن نزلت آيات التوبة. فلما سمع المنادي أراد أن يبشر كعب، نادى عليه ومن سطح البيت كان يصلي، فمن فرحة كعب أنه خلع ثوبيه وأعطاه إلى الرجل وكان قال ما كان عندي غيره تقريبا. بشر يعني إيه؟ بشره وأعطاه إياه. ذلك وبوب هنا باب في إعطاء البشير. ثم ايضا هو ذكر في القصه الثانيه، لكن في يعني الروايه المطوله، كعب بن مالك انه ما لم ينسى لطلحه رضي الله عنه قيامه له واستقباله في المسجد، قال ولا انساها لطلحه ابدا. اول ما دخل المسجد قال وعليكم السلام، فقام طلحه مسرعا اليه يهنئه بذلك، يهنئه بالنزول، يعني بنزول ايات التوبه له. وانظر هنا لكعب يقول ولا انساه له ابدا، يعني شعر بكيف ان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يهان ولا يساعد في تهنئته، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انظر تاثيرها، نتكلم وقعها على كعب، يعني كعب بيروي القصه كان كرب شديد وكل شيء، وهو يروي في اول لحظات التهنئه له يتذكر الصحابي هذا الجليل طلحه انه قام له من المسجد فاستقبله مباشره وهناه وحضنه وعنقه قبل ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولا انساه له ابدا، لتعلم ان كيف الخلق بينك وبين اخوانك يؤثر جدا في القلوب. لما اقول ولا انساه له ابدا فيدل على ان الانسان في مواقف معينه كيف انه يعين اخاه ويعين الاخت، تعين اختها في مواقف الفرح او في مواقف الكرب او الهم، يؤثر في القلوب جدا، وهذا فيه جبر للخواطر. يظل يحملها الحر التقي النقي لاخيه ولاخته سنوات عمره كلها. ثم ذكر ماذا يفعل في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد اخبرنا ابو عاصم ابي بكر بكار بن عبد العزيز قال اخبرني ابي عبد العزيز عن ابي بكر، عن ابي بكر بالفتح الكل حقيقه، ابي بكر مش بكره، بكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به يسر به على روايه خر ساجدا شاكرا شكرا لله. هذا الأول. طيب، وهذا يبين أن من السنة مسألة سجود الشكر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء أيضا، لأن داود عليه السلام ولا سليمان خر إيش ساجدا، خر راكعا وأناب، يعني السجود. وقلنا على الراجح عند الشافعية ومن معهم أنها سجود شكر لله عز وجل كانت، لكنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بشيء كان خر ساجدا، وهذا الذي جاء في حديث أبي بكر قال إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وكأن هنا في مسألة تقييد، لأنه أن السجود يكون الأمر سرور، يعني امر فيه او فيه قوه تحتاج لمتابعه. البعض كان يرى انه ممكن السجود حتى لو جاء امر مصيبه او شيء، لكن هذه تحتاج لتتبع اتركوها الان في مساله الاثبات. لكن المتفق عليه ان الامر لو كان سرورا لكنه امر قوي، يعني او امر فيه بشره، انتصار على العدو، موت احد الكفار الظالمين الذين ينكلون بالمسلمين مثلا، فهذه فكل هذه بشره لاهل الاسلام لذلك ايضا. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجودا ساجدا شكرا لله عز وجل. وهنا في اشكال عند بعض اهل العلم في التبويب في الحديث، قال باب في سجود السهو، ونحن في باب الجهاد، سجود الشكر، اسف، سجود الشكر ونحن في باب الجهاد. فالبعض قال الاليق ان تكون في باب السجود، في سجود الصلوات، يعني سجود في باب العبادة في باب الصلاة، لكنه أتى بها هنا الإمام في باب الجهاد. البعض قال إن ليست مناسبة له، لأنك يعني أنت أردت تبحث عن سجود الشكر تبعته في كتاب الصلاة، تبحث عنه هناك ليس في كتاب الجهاد، يعني يقصد الموضع في ذلك أيضا. بس هو هنا الإشكال فين، أنك لو أردت أن تبحث عن سجود الشكر لن تجد في كتاب الصلاة وستجد في كتاب الجهاد. هنا المسألة اللي بتكلموا فيها على الإمام أبو داود يعني في ذلك هذه المسألة. لكن لعل ان الامام ابو داود جاء بالحديث هنا في البشاره، لانه اتى فيها من بعد بشاره ابي عبيد بن كعب بن مالك وبعثة السرايا، فاتى به هنا لهذه المساله، لان غالب البشارات بتكون في الجهاد مثلا. فلذلك ذكروا هنا بعد باب البشاره وباب اعطاء البشير، يعني الاول البشاره اعطاء البشير فاخذ الحكم السجود يسجد لله شكر عند البشاره. فممكن نقول هنا انه يعني تمر يعني المساله، وان كان ما زال برضه تبويب في اشكال ان هو سجود الشكر تبويب، والا ممكن الحديث ياتي كان من باب الفعل عند البشاره، ماذا كان سنه مثلا عند البشاره، التبويب هو اللي بيتكلموا عنه، تبويب الامام رحمه الله عليه. ثم قال: حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن ابي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن اشعث بن اسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن ابي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه نريد او يريد المدينه، فلما كنا قريبا من عزورة نزل مكان ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يده في يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قال فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، ذكره أحمد ثلاثا. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثنا به عنه موسى بن سهل الرملي. طب انا بمناسبه مساله سجده الشكر هذه، ده كان لسه سؤال اخ بيبعته على مجموعه الملتقى، يعني انه بيرى الناس بعد استنتهاء من الصلاه بعد التسليم يسجدوا سجده، فهو سال عنها يعني. فانظر هنا، هي طبعا هذه ما تصح، هي بدعه، لكن هم ياتوا بنا منين؟ من هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا، تمام. انظر، هو الانسان في البدع دائما تعلم ان اي واحد ياتي ببدعه لابد يستند الى دليل، او هو يظن دليل طبعا، وليس بدليل. لو قلنا الصح في الكلام ما نقول دليل، هي شبهه، إن لو كان دليلا له لانتهى الامر، لم تكن بدعه تكون سنه. فهو يقول لك ايش الان؟ السجود شكرا على نعمه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما يأتيه خبر او يأتيه نعاء، وكون ان الله عز وجل يسر لي الصلاه الفريضه فهذه من انعم النعائم، فانا اسجد لله شكرا بعد الصلاه على ان وفقني الى الصلاه. شوف جايه منين؟ عنده لما تكلمه يقول لك ذلك. قل له: طب ما تسجد بعد الاكل، واسجد بعد الشرب، واسجد بعد ما تطلع من الخلاء، واسجد بعد ما تقرأ القرآن، واسجد بعد ما تصوم، وانت في المغرب بتفطر اسجد، ما الذي منعك؟ ما هو كل هذا فيه ايش؟ توفيق من الله انك سجدت ذلك، فلماذا تسجد بعد الصلاة فقط؟ ايضا ذلك هذه، وهذا طبعا هو يستدل بأمر عام، ولما انه من عام هو خاص، بانه لما يأتيك الخبر سنة انك تسجد، خبر سار يعني. فأين أنت بقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة وكم صلاة ولم يرى مرة واحدة أنه يسجد بعد الصلاة؟ لكن أنا أتكلم لك، أنظر أصحاب البدع أو اللي يلبس عليهم، هو يحاول أن يلوي ذلك بشبهات. طبعا دلوقتي احنا قاعدين نقول ايش؟ يسجد لما يأتي أمر عظيم، دلوقتي بيجيب جون بيسجد. يعني بيجيب جون كورة بيسجد. عشان جاب كورة، جاب كورة، جاب جون في ماتش كورة. يعني ما. طب احنا بنتكلم عن السجود الشكر يعني في امر اقول لك دي توفيق الله ونعم الله عليا في انا حرصت هدف واسعدت الجماهير الملايين التي تراني في الشاشات وفي الاستاد، وانا بعمل كل ده ليه؟ انا مش عايز الملايين اللي باخدها، انا عايز الناس تبقى مبسوطه وفرحانه. احنا بنعمل لاسعاد الناس، يكفي ان الناس دي شويه تلبيس، ان الناس كلها بتفرح ومبسوطه ورا واحد البيت، يعني في احسن من كده فرحه؟ فتن كقطع الليل المظلم. فاذا يقول السجود لامر سرور له اهميه، مش كل امر كان تافه تسجد له. احنا كنا فين؟ ساعة فدع ده الحديث ده تركناه لسه ما تكلمنا عنه. نعم، هذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل، طبعا اولا انه كان في سفرة من مكة الى المدينة، هذا ورد انه رجوعا، كان راجعا السنة مع اصحابه من مكة الى المدينة، فلما جاء لمكان يسمى عزور، وقيل ان هي ما بين الجحفة في طريق مكة المدينة يعني، فنزل ورفع يديه، نزل من على الدابة ورفع يديه يدعو الله عز وجل، ثم خر ساجدا، ثم قام، ففعل ذلك في الثانية، ثم فعل ذلك في الثالثة. فهذا ممكن يجمع مع حديث الشفاعة، وسيأتي غدا إن شاء الله يعني في كتاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، أو هو قيل له في بعض الروايات إنه نصف الأمة يعني لا تدخل النار، أن يعني ينجي نصف الأمة أو الشفاعة، فاختار الشفاعة، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كأنه دعا الله عز وجل أول مرة فأجيب في الثلث، ثم دعا الثانية فأجيب في الثلث الثاني، طب في الأولى سجد وهذا يستحق السجود، ثلث الأمة نجا من النار، ثم الثانية ثم الثالثة، فالأمة نجت من النار والأمة كلها نجت من النار. أو إيش هذا الكلام؟ وهذا صحيح؟ فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لذلك. يبقى كأن هنا السؤال كان أن تخرج الأمة من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لأن من قال لا إله إلا الله مآله إلى الجنة. إذن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمتنا الإجابة، كل من مات على الإسلام سينجو من النار إما بداية أو مآلا، وهذا هو المقصود من الحديث بذلك، يعني لا يبقى في النار فيها أحد من أهل القبلة أبد الآبدين إلا الكفار فقط، وأما من كان من المسلمين وفعل ما فعل من المعاصي والكبائر لا يخلد في النار أبد الآبدين، والله هذه أنعم النعائم علينا، لكنك تموت على التوحيد، يعني لابد لك الموت على التوحيد، وإن ما أصابك ما أصابك من الذنوب والمعاصي والقتل الله عز وجل عليك أن تكون في النار نعوذ بالله من ذلك أو يعاقب، فبعد أن يطهر ويمحص ويعذب في النار سيخرج ويكون مآله إلى الجنة، لكنك لا تنتظر ذلك، لا تتمنى أن تكون مثل ذلك. ما الذي يمنعك أن تكون أول من تدخل الجنة؟ ما الذي يمنعك أن تكون لا تمسك النار أبدا؟ ومن فينا يقوى على ذلك؟ فلا تتعلق كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلوا، ما قال أبشرهم لا حتى لا يتكلوا، فلا تتكل إلى ذلك، أنت تظن أن الأمر هين، ده غمسة في النار ليست بالهينة، نعوذ بالله من النار جميعا، فلذلك أنت عليك أن تعمل على أنك لا تقترب من النار وأن تسأل الله النجاة منها. لكن هذا مقام السجود الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سجود، طبعا الحديث هذا فيه كلام فيه رجل مجهول ذكر البعض ضعفه، وهو موسى، لا موسى بن يعقوب هو سيء الحفظ، المجهول هو مجهول الحال، يحيى بن الحسن بن عثمان، هذا مجهول الحال ذلك بعض ضعف الحديث، وان كان له شواهد كما قلت في كتاب السنه وغيره. طبعا الشافعيه عندهم سجود الشكر، شروط الصلاه، استقبال قبله وستر عوره وطهاره وكده. نعم، قضايا خلافية، مسألة خلافية. طيب بابه في الطرق. وطبعا في ايضا رفع اليد عند الدعاء من السنه، انه رفع يديه فدعا، وفي انه كان نزل ثم رفع يديه، يعني ايضا لو كنت راكب على شيء تنزل فترفع يديك وتتضرع الى الله، ما فيش مانع انك تجلس وترفع وانت جالس الى غير ذلك. وفيه دعا قائما، هنا الظاهر انه دعا قائما، انه نزل من الدابه ودعا قائما ورفع يديه ثم سجد، من اداب الدعاء يعني. قال اني سالت ربي وشفعت لامتي، وهذا هو المقام اللي قلنا سال الله عز وجل وشفع للامه، فاعطي الثلث ثم الثلث ثم الثلث. باب في الطرق. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبه بن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان ياتي الرجل اهله طروقا. طيب هنا هو باب الطرق. ايش الطرق؟ القدوم على اهل ليلا، وليس ليلا فقط، كمان قدوم على الاهل ليلا، بعضهم قيدوها من بعد العشاء في اواخر الليل، من اوسط الليل الى اخره، وليس في اول الليل الى العشاء، سنبين العله في التقييد هذا. لكن هو الطرق والقدوم على الاهل ليلا، يعني بحيث انه ياتي يطرق عليهم الباب، ياتي عليهم من السفر، مش انه يروح بالليل يعني لو كان في عمل، لا ياتي من سفره ليلا، باب الرجوع طرق ليلا. طب العله قالوا بذلك ان طبعا هذا قديما، ما كان فيش الملاحقات الامنيه اللي موجوده في الموبايلات، يعني الامنيه اقصد بها العائليه، الامنيه العائليه، ما تتحرك قيد ومولى الا لما تجد رساله ومكالمه، اين انت؟ خلصت فين؟ جيت منين؟ يعني الان اصبح ما فيش اي طرق موجود. هو العله في طرق ايش؟ انك ترجع والزوجه لا تعلم برجوعك، هي جاي من سفر فلا تعلم انك قادم، فهي حتى لا يكون هذا ازعاجا لها تاتيها في ليل وهي لا تعلم ان احد قادم ولم تتهيأ للزوج وغير ذلك، فلم تستعد، فهذا كان النهي عن الاتيان عن الطرق ليلا لذلك. لكن اذا كان عندهم علم بالقدوم فقالوا لا باس بالاتيان سواء ليل او نهار، اذا كانوا عندهم علم بذلك. طبعا الان في الزمن اللي احنا فيه ممكن تقول ان مساله الطرق هذه، الا بقى لو هو يريد يفاجئ، يعني هو ما يخبر انه جاء انه قادم، فاراد بقى ان يجعلها مفاجاه ودخل نص الليل عليهم فجاب لهم ايش يعني سكت، فهذا يدخل في الحديث ان الطرق هنا ليلا. لكن لو كان المساله خلاص باعلام انه قادم ومعاد الطائره ولا معاد الرجوع ولا شيء، فهذا ينتفي الحكمه من ذلك او العله لو قلنا هذه المسألة، خاصة في الزمن اللي نحن فيه الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني يطرق عليهم الليل على غرة. نعم هنا طبعا الكراهة هنا للتنزيه مش للتحريم، وبين العلة كمان فتنتفع بذلك أيضا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. انظروا هنا اول الليل، ف يعني هذا ليس بطرق، هو قال ليش اول الليل؟ ما زالوا هم في استيقاظ، هيصلوا مغرب ولسه العشاء ما لم تاتي، فهنا ايش؟ ليس هناك نوم يعني، فهنا ليس محظورا هذا ايضا في الطرق ذلك ايضا، فلا اشكال في ذلك. طبعا النهار لا اشكال فيه، الكلام كله كان في الليل ايضا. ثم قال حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا هشيم انبانا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال امهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه. طب هنا طبعا كان علم بقدومهم فقال انتظروا، لان النساء علمت بقدومهم خلاص حتى ايش يتجهزنا. قال ابو داود قال الزهري الطرق الطروق بعد العشاء، اهو اللي قلناه في الاول الطروق قيد بعد العشاء. قال ابو داود وبعد المغرب لا باس به، ليش؟ لان ما زال في وقت العشاء قبل النوم لذلك ايضا. وحتى لو جاء مبكرا فيخبر، فاذا دل ذلك على ان العله ايش؟ اخبار. فلذا قلنا الان لو في وسائل الاتصال هذه الموجوده الجوالات ان خلاص هيخبر بالقدوم، يبقى انتفت العله في ذلك. لكن هذه طبعا لو قلنا، طب هذا لمن الحديث الاخر للمتزوج. طب لو كان رجل غير متزوج راجع لبيته، يعني اهل بيته والده والدته واخواته، قالوا ايضا لو قلنا بحله الازعاج الاولى يبقى ايضا يدخل عليه الطرق. يعني المساله مش فقط في الزواج يعني، لكن لو ذهب الاعلام طبعا. باب في التلقي. حدثنا ابن السرحي اخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه من غزوه تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. يبقى هنا تلقي القادمين من السفر، لذلك الباب قال في التلقي. وهذه سنة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من الغزوة يخرج أهل المدينة يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمجاهدين معهم. هنا الحديث فيه شيء يرد على شيء مشهور. مشهور وليس بصحيح. الأول تلقي القادمين من السفر. أولا بتفكر شوية، استنى أنا أقول حاجة كده لأن الباقي يفكر معاك. فهنا من باب السنة تلقي القادمين من السفر. لو قلت الآن يبقى الذهاب للمطار بقى لاستقبال الناس، وما فيش دلوقتي الطيارات صح؟ كله أو استقبالهم على المشارف، يبقى إذا كأنها من السنة. يعني اللي هو لو هنا كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المدينه ايضا، يعني تلقي القادمين من السفر او الخروج لاظهار السرور بقدومهم. والله اعلم، كان انا يعني اصدق من قول ما كنت اتدبرها هكذا، لكن ممكن تعد هذه لو حملناها على ما كان يفعل ان ممكن يعني تلقي القادم من السفر واظهار السرور والفرحه بقدومه انها من باب السنه. لذلك يعني هنا في رواية أخرى للسائب بن يزيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وكنت معه، وذكره هنا لا ما ذكره، هي ممكن تكون ليست في السنن هنا. قال وأنا 7 سنين، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين. فلما قدم صلى الله عليه وسلم من تبوك، دي رواية أخرى، خرج الناس لاستقبالي وفيهم الصبيان ومنهم السائب بن يزيد. يعني هو ايضا هو قال انه حج عن النبي 7 سنين، وقونا يروي وهو خرج، اذا هو ويا تبوك كانت في اخر غزوه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اريد شيء هنا في دلاله على ايش؟ ان الاغنيه المشهوره من ثنيه الوداع استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جاي من مكه الى المدينه في الهجره، في كل فيلم من الافلام بيذيعوها وينشدوها مخالفه، لان ثنيه الوداع ليست في اتجاه القادم من مكه الى المدينه، في اتجاه اخر، القادم من الشمال تبوك والشام الى المدينه، وهو اللي صرح بها من تبوك. يبقى مساله ان هم كانوا ايه، كان الاغنيه بتقول ليش مش فاكر، طلع البدر علينا من ثنيه الوداع. مفيش بقى هنا ثنيه وداع ولا في البدر من الناحيه دي خالص، كانه يعني هذه فهو حد ركبها يعني تركيبا على الصحيح يعني في ذلك كما. باب ما يستحب من انفاذ الذات في الغزو اذا قفل. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد انبانا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الجهاد وليس لي مال اتجهز به، قال اذهب الى فلان الانصاري إنه كان قد تجهز فمرض، قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به فأتاه فقال له ذلك. فقال لامرأته: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتيني به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا، فيبارك الله فيك. الله أكبر. فأنا في إشكال في التبويب مع الحديث. لو نظرتم للتبويب لا تجد الحديث يعبر عن التبويب. كيف؟ أولا الحديث بيتكلم عن فلان أنصاري، عن فتى من أسلم أراد الجهاد وليس معه تجهيز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى يذهب لبيت أحد الأنصار، كان جهز نفسه ثم مرض فلن يخرج الجهاد. فقل له فارسل سلام يقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلني ليعطيه جهاز تجهيزه للجهاد. فالرجل قال لامراته: اعطيه كل شيء ولا تحبسي شيء حتى لا يبارك الله في هذا المحبوس. وانظر الى يعني يخرجون كل ما عندهم للجهاد. ده بيوصيها ما تحبسي شيء من اللي كنت اخرجه الا يبارك الله في المحبوس هذا. لان النبي قال له ايش؟ انتظر الامر. لو أعطيه ما جهزت به نفسك. أنت لازم تفهموا معنى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وكيفية تطبيق الصحابة. دي عبودية. هي بتغيب عننا في هذا الزمان. بيأتينا السنة ونرى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ونتحايل عليه. أو هوانا لا يعجبنا حتى لو في أمور فلا نفعلها. وهذه ليست عبودية لله عز وجل. ليست قوله تعالى تحت قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت لن تنال محبه الله عز وجل الا بتمام التسليم والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اما تدعي بقى انت المحبه وتريد ان تصل للمحبوبيه اللي هي ان الله يحبك، لن يكون الا بهذا. وهي ممكن تراها في بواطن النصوص احيانا باطن، لكن انظر لافعال الصحابه بذلك. احنا بنخرجها ليش؟ احنا في امس الحاجه إلى أن نرى كيف كان الصحابة يتقيدون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويكونون فيه السمع والطاعة، بل يخشى أن هذا الذي سيترك لا يكون فيه بركة فيخرجه طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: اذهب إلى فلان وأقرئه السلام وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدفع إلي الذي جهزت به نفسك. أمر خشي على امرأته من ايش؟ تاخد شيكر على جنب ما تطلعوش. فقال لها: اخرجي كل شيء. ثم بين ان لا يبارك، لان المقصود هنا فيبارك، لا تحبسين منه شيء فيبارك الله فيه. وهنا المقصود هنا على النفي ايضا، يعني ان لا يكون فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. يعني يقصد هنا ايش؟ انه لا، يعني كانه يريد ان يقول لن يكون فيه بركه لو حبست شيئا من ذلك. ما تظن انك حبست شيئا سيكون في البركه ايضا. هنا الاشكال ان هذا ما علاقته بما يستحب من انفاد الذات في الغزو اذا قفل. عارفين القفول ايش؟ الرجوع مش الذهاب. هو كانه يقول هنا الترجمه ليست واضحه ايضا. الا ما لو قلنا ان لو هو الرجل الصحابي هذا اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم ساله في الذهاب، فكانه ممكن يقاس على انه كما ساله في الذهاب سيساله في القفول. ما يستحب في انفاد الزاد في الغزو اذا قفل، يعني الان هو راجع وما عنده زاد، فاذا سال احد ان يعطيه فيعطيه في الرجوع، وكان الحاجه في الرجوع اكثر من الذهاب. هذا ممكن تقول من باب يعني الترجمة تفهم. إذا كان سأل في الذهاب فمن باب أولى أن يسأل في الرجوع لأنه معذور فكذلك. هذا اللي أحمد الله أعلم عليه، لأن فيه إشكال في التبويب مع الحديث. بابه في الصلاة عند القدوم من السفر. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، قال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. وفي الرواية الأخرى: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، أخبرنا يعقوب، أخبرنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. هذه سنة غائبة عن كثير من الناس، أنه يأتي من السفر على البيت مباشرة. وطبعا أحيانا المساجد تكون مغلقة، لكن ممكن يأتي في فناء المسجد الخارجي في أي مكان من حدوده، كما كان يفعل عليه السلام، أنه كان لما يرجع على المسجد يصلي ركعتين ثم يدخل بيته. فحقيقة هذه سنة قليلا ما يفعلها الذين، يعني يغفر الله لنا جميعا، على ما يأتي من السفر أن يفعل ذلك. أيضا نقال هذا استحباب الصلاة عند القدوم من السفر. في رواية أنه كان يجلس في المسجد كمان، الرواية الأولى أنه جلس، فأحيانا كان يجلس يسأل عن الصحابة وأحوالهم ثم يدخل بيته بعد ذلك، أو يدخل أن يسلم، يجلس الناس تسلم عليه يعني، لكنه طبعا هذا اللي مقام أن يسلم ممكن نقول، لكن يكفيه السنة أن يصلي ركعتين ثم ينصرف، خاصة لو كان المجلس في زماننا ليس وقت صلوات، مش هتجد أحد يعني، غير المسجد النبوي كان مفتوحا يعني ليل نهار بذلك أيضا. وهذا حكم إيش؟ ممكن تقول هذا فعل خاص بالنبي، من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، إذا الحكم عام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل في دلالة على المساجد خارج البقاع؟ أي مسجد، ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاص به، لا، أي مسجد. أفضل البقاع في الأرض هي المساجد، يذكر فيها الله عز وجل ويصلى فيها ويجتمع الناس الأهل والإسلام عليه. مش بقى ولما راح فين؟ راح المسجد، رجع إلى بيته، على أول شيء في المسجد صلة المرء بالمسجد. سافر ولما رجع أول ما دخلش بيته أول شيء رجع أيضا لمسجد، لبيت الله عز وجل، بيت الله يقدم. مش إحنا عندنا إيه اللي يحتاجوا البيت يحرم عليه المسجد أو يحرم على المسجد. فهذه تدل ان المساجد خير البقاع وافضل على الاطلاق، انك تغيب ثم اول شيء السنه انك تصلي ركعتين لله شكرا لله، لو قلنا، او يعني رجوعا لله عز وجل انه ارجعك سالما غانما لاهلك وفي بلدك وغير ذلك، فتقدم ذلك صلاه لله عز وجل. كان ابن عمر يفعل ذلك عند القدوم من السفر. ما جاء في قراء المقاصد؟ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، لا بأس إن شاء الله، أهلا وسهلا. أخبرنا ابن أبي فديك، مش لازم الضم، عندك انت ضم؟ وإما تقول فديك أو فديك، بس أنا عندي هو كلا قراءة فديك، بس والله أعلم إنه ما أدري، نحتاج نراجعها في الذهبي، إنه ممكن يكون له بالفتح أيضا، ما عندكوش هنا أي قراءة بالفتح؟ مش مكتوبة بين قوسين أو شيء؟ لا لحظة، استنى، باب في قراء المقاصد. طيب، قال عن مين؟ عن الزبير بن عثمان، عن عبد الله بن سراقة، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة، هنا بضم القاف، فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فينتقص منه. وايضا حدثنا عبد الله القعنبي، اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. طيب، هذه المسألة القسامة، في القسامة، القسامة دي اللي هي المسألة الأخرى، نعم دي القسامة من التقسيم، أنه يأتي أحد يكون مسؤولا عن أن يقسم بين الناس، حتى جاء يقسم بين الناس فينتقص من ذلك. إيش ينتقص في كراء المقاسم؟ كراء اللي هو الإيجار، تذكر كراء الأرض الإيجار، كراء المقاسم اللي هو بيقوم بالقسم، فكأنه يؤجر على القسم فيأخذ من المقسوم منه لنفسه مع أن له أجرة قسم. يعني هو ممكن الإنسان يؤجر أحيانا في أمور تحتاج لتوريث أو لتقسيم أو لشيء، فيؤجر، يذهب للقضاء، القاضي ينتدب خبير بأجرة فيقسم للناس، هذا بياخد أجرة، هو ليه كراء، لكن لا يأخذ من الذي يقسمه أو يقسمه أو يقسمه، لا يأخذ منه لنفسه، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام له كراء يأخذ الكراء هو الأجرة فقط، فلا يأخذ من ذلك. لذلك قال: الرجل على فئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. يعني الرجل يكون مكلف على جماعة من الناس يقسم له في حقوق مشتركة، فيأخذ من حق هذا وهذا، يأخذ من عند ده ويأخذ من عند ده، هذا اللي فيه النهي، يصطفيه لنفسه، يجعله لنفسه، هذا ما يصح. لكن لو يكفيه الكراء الذي اتفق عليها والأجرة التي اتفق عليه فيها. تمام. طيب، باب في التجارة في الغزو. الحمد لله اقتربنا من الانتهاء من الكتاب. حدثنا الربيع ابن نافع، أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سليمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون، وفي رواية يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي، ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. الله، 300 أوقية، لو قلنا أوقية ذهب، أوقية العادة، أحب تعرف محاسبين بعد كده، أوقية الذهب اليوم داخلة بكام؟ 4000 دولار، يعني الأوقية بكام؟ 4000 أدار، وهو خد 300 أوقية، اضرب بقى بتوع حسابات 300 في 4000 دولار بكام؟ 4000 ثلاث اصفار، مليون و200 دولار، مليون و200 دولار، ها؟ اضرب في 50 كده، ماشي انت يعني ماشي البورصة 48 كام؟ يعني كسب 57 مليون في يوم من التجارة، ده ما باعش أرض وكسبت، في الدولار نزل وسعره عالي، الدولار فرق سعر عملة يعني تعويم، لا لا، ده تاجر في يوم، فكسب بزماننا كم؟ 57 مليون، يعني مش خلاص مسكت فيها 57 58 60 مليون في يوم تجارة. أترون فضل الله عز وجل لما يريد يعطي أحد كيف يعطيه؟ رجل جاء يعني يقول سلم ربحت ربحا ما ربحت اليوم مثله أو ما ربح مثله أحد من هذا الوادي كل الناس، فقال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. يعني هي ممكن تبقى فضة، تبقى المسألة مختلفة، خلينا نطمع في الخير تكون ذهب ذلك أوقية، في الغالب هي هكذا. انتبه بقى كم؟ 60 مليون في يوم، ده خلاص ممكن يقعد بقيت عمره مش يعمل حاجة يعني، وأكل وشرب يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنا أنبئك بخبر رجل ربح، يعني رجل ربح تاني غيرك، قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو حد فينا قال الكلام دلوقتي لأحد هيقول لك ايه؟ شوف الدراويش، شوف الجماعه الضايعين دولت بتوع اللحى واللي قاعدين بيقول لي ركعتين احسن من 60 مليون اكسبهم دلوقتي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. انا انبئك بخبر رجل ربح، قال وما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاه. هو طبعا اولا الامام داود قال التجاره في الغزو، يعني المساله في القضيه يجوز لك ان تتاجر في الغزو كما يجوز لك ان تتاجر في الحج ايضا. قال تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. طيب والحج عباده والغزو عباده، فجاءت التجاره في الحج وجاءت التجاره هنا في الغزو. وان كان اليوم كان انتهى، هو بيبيع ويشتري، خدوا غنائم وبيبيعوا غنائم بيبيع. فطبعا هذا بعد التقسيم اكيد، يعني ببيع ما هو حق له النبي ما انكر عليه ذلك ايضا. و طبعا هو بيتكلم في احد الوادي، يعني الجيش قاعد يبيع لاعضاء الجيش يعني الموجودين، يعني كل الناس وكله بقى كسبان وبيبيعوا لبعض ايضا. فقال الا انبيك بخبر بخير رجل ربح. لا مش انا عندي بخبر رجل، في روايه بخير رجل، في روايه بخير وفي روايه بخبر، بخبر رجل ربح يعني انا انبيك بواحد ربح او بخير رجل. هنا بخير هتبقى الافضليه، يعني كان هذا الربح الحقيقي. قال ان يركع ركعتين بعد الصلاه. وهنا يبين لك مساله، هو نعم انت لو صمت يوما في سبيل الله سيباعد بينك وبين النار كم؟ 40 خليل. لو انت لو ربحت في اليوم ده 100 مليون سيبيعدونك بينك وبين النار 40 خليفه؟ لن يبيعدونك. طبعا هو المساله قد تكون تصورها عند البعض عاجز، بس في فرق بين ربح الدنيا وربح الاخره. ممكن تقول لي طب انا هاخد 100 مليون هعمل بيهم واعمل، خلاص لا اجادلك. انا لا ليس هذا المساله، لكن هو نتكلم في فرق بين ربح الدنيا وربح الاخره. اذا انت اذا وفقت لرفعت يد بدعاء بصوم يوم بركعتين بحفظ ايه من القران بجزء من القران بصفحه من القران، لا شك بان أعمال الأخيرة لا تقارن بأعمال الدنيا، بل من مال الدنيا ده ممكن تسأل عنه ستحبس عنه في الجنة عن الدخول. وإن كان هذا ليس معناه إحنا لا نقول، لكننا نبين كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أولا جواز التجارة والبيع والشراء ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويربح وأقر على هذا الربح، ويبين لك أن الراجل ده عشان يربح 60 مليون تجارة وبيع يبقى لا حد للسعر ولا حد لنسبة الربح. مش يقول لك ده دولت دولت دولت ايش؟ ايش؟ حراميه نصابين بيكسبوا 100% 300%. طب ما هو الرجل الصحابي عروه لما اخذ الدرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الدينار كان درهم، اشترى بالدرهم شاتين ورجع بعد الشاب درهم ورجع له بالدرهم وشاي، يعني كسب كام في المية؟ 100%. صحيح رجع له بالدرهم وجاب له شمعه، وهذا الرجل كسب 60 مليون 300 أوقية، الله أعلم تضاعف قد إيش. إذا لا حد للمكسب، إن أراد الله عز وجل لكن تكسب هذا، ده كسبوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والنبي أقر على ذلك، لكن أرشده بأن كأن ربح الآخرة هو الذي يقدم وليس ربح الدنيا. ربح الآخرة إيش؟ لا يقارن بما كان في الدنيا. حقيقة الحديث هو طبعا يعني فيه رجل مجهول عبيد الله بن سلمان، في السند عبيد الله بن سلمان مجهول، لكن المعنى صحيح في مسألة. طبعا التجارة والأرقام اللي كتبناها دي كلها ممكن تقولها هيديها لنا أي حد بالحديث يعني عموما، لكن احنا نقول إن المعنى هذا يدل على أن التجارة ثبتت في العبادات. هو أصلا الحديث جابه الإمام داود في التجارة في في وقت الحج أو الغزو بالجواز ذلك. يعني أنا أخذ منها بعض الفوائد الإيمانيات يعني في هذه المسألة التي قد ما يمنع ان الله عز وجل يربح، لان بعض الناس بتظن ان بعض الناس تجروا مثلا بسنه اثنين خمس سنوات وربنا اكرمهم باموال كثيره واصبحوا اغنياء، ينظرون نظر الريبه والشك، هو ازاي بقى كيف بقى اصبح مليونير مثلا في هذا الوقت اليسير؟ يا اخي هذا انت لا تعلم. لا يشترط ان كل غني كان يعني يتعامل بالحرام او عنده شيء، هذه كانت عند البعض اذا موجود، نقول له الله يفضل لا يأتي من يشاء، ممكن يجعله تجارته تكسب اضعاف الاضعاف في عام وانت لا تدري، وهذا واقع مشاهد يعني. لكن الحقيقة الربح الحقيقي هو ما كان في الآخرة. طب انتظرني انا بقالي باب نفتح ان شاء الله، باب في حمل السلاح الأرض العدو. حدثنا مسدد اخبرنا عيسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا أو أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن زلجي أو شن رجل من الضباط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس يقال لي بابن فرس بابن فرس بابن فرس يقال لي بابن فرس لي يقال لها القرحاء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد لم يكن أسلم وقتها صلى الله عليه وسلم، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه، فإن وإن شئت أن أقيدك بالمختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة، قال فحاجة لي فيه. التبويب هنا إيش؟ حمل السلاح إلى أرض العدو. هل يجوز انك تحمل السلاح لارض العدو؟ مساله فقهيه ودي مناسبتها لكتاب الجهاد. طب ايش المانع؟ ممكن احد يتدبر ما المانع في حمل السلاح الى ارض العدو؟ هو القصه ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى من اهل بدر جاء هذا ذي الجوشن وكان على كفره وقتها، فقالت يا محمد جاء بابن فرس لي، يعني جاب له ابن فرس يسمى القرحة، اراد ان يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم يبيعها له، والفرس يقاتل عليه صحيح. فقال او قلت يا محمد قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجه لي فيه، وان شئت ان اقيدك به المختاره من دروع بدر، يعني تاخذه ونعطيك بعض الدروع. فقال لا حاجه لما كنت اقيده اليوم بغره، يعني حتى الغره ما كنتش اللي هو الفرس قله الفرس، فلا حاجه لي في الدروع ايضا. وهنا المساله كلها اورده ان السلاح يحمل السلاح لارض العدو، انت لابد ستحمل سلاح لامر العدو لتجاهد ايضا. الجهاد بدون سلاح لا يمكن ان يترتب عليه فائده، لابد لك من سلاح ان تحمله. اذا الاشكال هنا فين؟ انك تحمل السلاح لارض العدو لتبيعه او لتهديه او تعطيه للاعداء، وهذا مساله التبويب. اولا هو كان كافرا هذا الرجل وقتها، فهو الاشكال كله انك تاتي بالسلاح لارض المعركه، اما انك تبيعه للعدو او تهديه او تعطيه اياه، هذا فيه الاشكال. او ممكن يستولى عليه منك، يؤخذ منك فيكون عونا على المسلمين، ياخذ الكافر عونا على المسلمين، هذا الذي لا يجوز. وان كان الحديث فيه ضعف لكن هذا الذي يقصده الامام بذلك ايضا. وطبعا فيه اصلا مساله اخرى المبادله والمقايده، في المعاوضه انك تشتري بمال، وفي المقايده او المبادله شيء بشيء، وهذا يجوز وهذا يجوز. هي معاوضه لكن ليست كال يعني تسمى مقايدة، لأن ليس فيها دفع مال في ذلك أيضا. فقال أقيد كبير مختار من دروع بدر، يعني تأخذ السلاح. والإشكال أنه سيأخذ السلاح وكان ينصرف به وهو كافر، النبي سيعطيه الدروع وعلى الكفر. الحديث إن كان فيه ضعف لكن يحتاج تتبع المسائل الأخرى، لأن الإشكال أنه المعركة إلا أن تكون المعركة انتهت، ولا إشكال لأن إعطاؤه هو كافر السلاح في أرض المعركة ممكن يكون فيه إشكال على المسلمين، لكن الظاهر والله أعلم أن الحرب انتهت كانت في بدر، فكان لا شيء في ذلك، يبدو ذلك. لكن هو قال التجارة في الغزو، إذا يجوز التجارة، لا حمل السلاح إلى أرض العدو والناس في ذلك. طب آخر شيء باب في الإقامة بأرض الشرك، هذا أو مساكنة المشركين. حدثنا عن محمد بن داود بن ابن سفيان حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب ابن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. طيب، هو الحديث فيه كلام، السند عموما، السند كله فيه يعني أكثر من راوي، فيه ضعف أو فيه جهالة، لكن المتن صحيح لأن جاءت له روايات أخرى وشواهد غير هذا المتن، لكن المتن هذا فيه نعم، ونقول إن الشواهد قوت بعضها بعض، لكن المسألة طبعا مسألة مهمة ختم بها على المسألة، وهي فيها من أصول الشريعة وفيها الولاء والبراء وفيها أمور كثيرة، النهي عن مساكنة المشركين أو الكفار أو السكن معه أو الإقامة في أرض الشرك، يعني كأنه ليس للإنسان أن يقيم في أرض المشركين أن يسكنه أو يكون معه. طب لماذا؟ قال: لأن هذا يؤثر عليه، يؤثر عليه ويمحى فيها عقيدة المسلم وأخلاقياته وسلوكه وأشياء كثيرة. لكن العلماء قيدوا، قال: إن كان بقاؤه بين المشركين لا يمنعه أن يقيم شعائر الدين. أنا بس أقول اللي قاله العلماء أولا، وكان يستطيع أن يدعو الكفار إلى دين الإسلام ويدعو المسلمين أيضا هناك إلى الله عز وجل ويتمسكوا بالإسلام وبشعائر الإسلام ويبلغوا للكفار أحكام المسلمين وشعائر المسلمين ليعرفوا الإسلام فيدخلوا في ذلك فيكونوا سببا في إسلام الكافر، تبي كل ما قلته الآن، فلا بأس بذلك أن يكون هو يفعل ذلك أو سبب في فعل ذلك أيضا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من جمع المشرك وسكن معه فهو مثله. يعني إيه جمع والسكن؟ اختلط به، امتزج به، سكن معه. وانتبهوا لأن المشابهة والاحتكاك والمساكنة تؤثر في الظاهر وفي الباطن، وهذا واقع مشاهد. انظروا إلى من ذهب، يعني امرأة تبكي دم كما يقول، أو تبكي في بلاد أمريكا تحديدا أو في كندا ما أذكر، تزوجت أخ يعني تظن على الخير، وخدها وراح لأخته يحتفلوا بعيد الشكر بتاعهم ده، ولا بعيد مش عارف إيش، أو بعيد قريب هذا، وزينة وبيزينوا البيت يعني ويفعلوا، وهي فوجئت ما كانت، يعني هي تزوجته جديد يعني، وبيقول لها: عادي، احنا قاعدين في مجتمع هو دي تقاليدهم وعاداتهم، فاحنا لابد نندمج ونشارك معهم. تبريره: فلما انصرفت من البيت، والاشكال هنا هي ما استطاعت تبقى، هم بيزينوا البيت يستعدوا لليوم يعني، زينوا ومعاها اولادها، هي معاها اولاد من غيره يعني تزوجته، فخشت على اولادها فانصرفت من البيت، فكانت الطامة الكبرى ان هي انصرفت من البيت، وهي ليست مصرية أعجمية، فانصرفت من البيت، خدت موقف يعني، بعدت عن المنكر، ضربها وهددها بالطلاق وأجبرها أنها تريد ترجع مرة أخرى، وقال: لو كانت مصرية ما فعلت ذلك. يا أخي ما شافش المصريات، مش عارف اللي ودها عند المصريات أصلا، كانت استجابت لزوجها وطاعته، وهي بتسأل ما فعلته خطأ أم لا؟ ده لسه أمس ولا أول أمس يعني. الشاهد أنا بأخذ من إيش؟ هو الرجل هو اللي أصبح بينكر عليه عدم استجابته، ويرى إن هذا أمر عادات، ما في شيء، إحنا قاعدين في وسطيهم. ونعم، ما هذا الذي هم يريدونه. لذلك هم لما بيأتي إليهم هؤلاء الناس، هو لا ينظر للجيل الأول كبيرة ولا الثاني، يقول له: احنا عايزين الاولاد دول الصغيرين، دول اللي احنا نريدهم عندنا، انتوا لا اشكال. هو عارف انت جاي له ببقايا ما عندك، لكن هو يريد الصغار، هؤلاء هم اللي يسيطر عليه، ذاك هم يقبلون لها الاجيال الصغيره. وهذا لابد يحدث. كيف تعيش في بيئه كامله هي كافره؟ ومظاهر الكفر مسيطرة. فإن لم يكن لك تأثير وأنك تعيش لهدف، ولكن تعيش لتأكل وتشرب وتنام وتأتي بالمال، فأنت مندمج مع المجتمع ويسخطك، يجعلك مثلهم، أنت لا يمكن أن تؤثر. والناس، أنت ما أحب أتكلم عن أسماء، انظر إلى مشاهير من المسلمين المفترض بل من عندنا، ويأتي أعياد الكريسماس وغيره بيزين الشجرة وبيطلعوا يخرجوا ويتفسحوا ويصور ويعمل مثل مثلهم. ليش؟ لأنه قاعد في وسطي. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه عليه أن يرتحل، ينتقل. شعائر الدين هي حقيقة ليس فقط أنك تصلي الجمعة في المركز الإسلامي، تجتمع مع المسلمين ساعة في الأسبوع وانتهى الأمر، وأنت تعيش ليل نهار في معاملاتك وفي طعامك وشرابك وعلاقاتك. وكم من أناس مسلمين فروا بعائلتهم، لأن أول ما البنت وصلت السن 14 15 ولا 13 وابتدت في المدرسة تجيب صاحبها معاه البيت، ووقف الأب جابت له الشرطة، أخذت عليه عهد الشرطة ألا يتعرض للبنت، فالبنت تجيب الواد وتدخل بيه البيت عادي، الرجل هيموت كمدا. فعلى طول أخذ كم من عائلات انتقلت. ما هو أنت ليس لك حرية، مفيش قوامة، مفيش أب على بنت، ده مفيش ولا زوجة، لكن بنتك هذه ما تتحكم فيه، بل هي معاها الشرطه دي تمنعك انك انت تفعل اي شيء، ويلزموك انك كمان توافق على ذلك وتكون دروس يعني كمان يعني بالاجبار. فكيف ستربي انت بناتك على الاخلاق؟ ما تقوليش اصل انا بحوط وبعمل، انت كيف من ادراك؟ احنا عندنا قصص لهذا، لان عمرنا نتحدث الصباح عن اناس حدث معهم اللي انا بتكلم عنه. ما لما يكون الولد والبنت في المدارس ما عندهمش اي موانع لاي شيء، وتقوليش اديهم مدارس اسلاميه ولا ده، كل هذا مخترق، والحياه اللي هم عايشينها مخترقه، الا ان يسلموا الله احد. لكن انت من تضمن لك لما ياتي هذا الامر كيف تتعامل معهم؟ ولذلك النبي حذر ذلك، قال وسكن معه فانه مثله. وهذا الله عز وجل يقول يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ناهيك عن الولاية بقى، وتشاركهم خاصة لو أخذت الجنسية، ستشاركهم في كل شيء، هتنزل تنتخب انتخاباتهم وتصوت تصويتاتهم وتتكلم في أمورهم، ستكون فرد من مجتمعهم، وليس لك أنك تتكلم في الإسلام في شيء. والله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى يا الذين امنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذه ستضطر الى ذلك وانت جالس في مجتمع. وكم من امور تحدث في اوروبا من المسلمين والمسلمات في الدول الاوروبيه المعروفه، حتى مع تفشي الاسلام وفي جاليات وفي شيء، وما يغرنكش المناصب اللي هم بيطلعوا فيها الان، ان هم اصلا ده لو كانوا مسلمين على اساس حق، والا بيطلع لنا واحد رافضي، يطلع لنا واحد تاني هندوسي، يطلع لنا واحد تاني كذا، والناس مخدوعه. ما قلناش شيء، اللي عايز يقلل الظلم يقلله وينشر العدل، العدل ممكن ياتي من اي احد حتى من الكافر. لكن ما تفرح قوي لانك هو لن يمكن لواحد على اسلام صحيح ان يقوده، الا ان يشاء الله بعد امر اخر لما يتقلب الشعب الى مسلمين ولا شيء، ما فيه شيء. لكن هو انت بتصارع قوى دي معاقلهم، المعقل الموجود لهم. والا ما كان كيف يكون رئيسهم، او كان ابوه الله اعلم، او هو مرتد، ولا لابوه اللي كان مرتد اللي كان مسكهم قريب ده يعني من اصول افريقيه، على ان في اصول اسلاميه قبل ذلك. لكن هو طبعا لا يمكن لا يكون في اصول اسلاميه مستمره، وانما يصل الى ذلك. الناس اغرار بتفرح قوي يعني، تظن ان ممكن لاهل الاسلام في معاقل الكفر والكلام من ده. هو اللي طلع برضه في اسكتلندا ولا فين، طلع قال ايه بعد كده؟ فاولا هذه مساله، وهذه هذا دين يعني، هم لن يرضوا عنا الا ان نكون معهم، وان صرحت كما تصرح انت ايضا. فلا يمكن انك يعني مخالطته في امور الدنيا، لابد سيؤدي ذلك يعني الى الموالاه في الدين بعد ذلك. هذا لابد ان تكون بعد ذلك، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تتراءى نارهما، يعني نار المشرك يكون ليست مع نار المسلم. ناره يعني على انه في قديما كان يولعوا النار يجلسوا فيها مع، فنار هذا تبع النار. لا تتراءى يعني لا تقترب نار المسلم دياره من نار ديار الكافر. لا، النيران هذا لابد يكون مفاصله ومفارقه بينهم. الإمام ابن تيمية يقول، شوف ابن تيمية يقول إن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة، طبعا ارتباط الظاهر والباطن لأن اتكلمنا عنه كثيرا، توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. انتهت المسألة. ما تقوليش إنك أنت لما بتعمل الشجرة بتاعته كريسماس، ولا تروح تذبح الديك بتاعه، ولا تاكل معاه في المظاهرة، أنت قلبك منفصل عن هذا الظاهر، لأن الأصل عندنا ارتباط بين الباطن والظاهر. فلابد إن مشاركتك في الأمور الظاهرة أدت إلى شيء عندك في الأمور الباطنة، استحسنت أقل شيء، أو لم تمانعه، أو لم تنكر الكفر اللي فيه، ده أقل شيء. ولا أحد يدعي علينا بأن هذا ظاهر فقط، أنا أشارك الظاهر، لا يمكن، لا يمكن. المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. ويقول لك ابن تيمية: المشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد الزمان والمكان. يعني مش هما مش مستعجلين، هو بس لنا سيب لنا أولادك بس، هيقعدوا معانا 10 20 30 سنة، تعال لنا بعد 30 سنة تشوفهم شكلهم إيه. بس هما يقعدوا معانا كده، يطلعوا سنة ورا سنة ورا سنة يشكلوهم، يشربوا منهم. أنا يعني شوف موقف، يعني طبعا هو ليس يعني يحكى كما يقال يعني شيء، بعض اقربائي يعني هو ودى اولاده امريكا يتعلموا ويجلسوا هناك، وهو موجود فبيروح لهم كل فتره، هو ليس على التزام يعني، فهو رايح عايز يخرج معاهم يروحوا فين؟ السينما. فهو بيحكي يعني بيقول انا رايح بقى هدخل السينما، فلابس لابس بقى متشيك زي ما بيقول. فالولاد بيقولوا انت بتعمل ايه يا بابا؟ قال لهم لا، احنا عندنا السينما بنروح بالبيجامه، يعني من البيجامه بتاعت البيت بنحط عليها البلطو ونروح نقعد في السينما براحتنا، نايل على البطن وبعدين في البيت، كاننا في البيت. قال لهم يعني السينما عندكم كده؟ قال لهم اه، هو السينما عندنا احنا بنلبس بنروح زي ما احنا بنلبس البيت، بس بنحط الشت اللي هو الشيء عشان الساعه، ونروح هناك يقعدوا بالشار ويتفرجوا. فحتى العيال اللي هم كانوا لسه عيال اول امس معه هنا، لما راحوا هناك ما فيش كام بقى بيروحوا، عادات وتقاليد اللي هي ايش بقت هم هناك، عاداتهم وتقاليدهم بتاع كده. هو بيقول انا حتى قال لابس البيجامه ورحت رايح معاهم. انا باين لك كيف دي التاثير السريع في امور قد تجدها خلاص هو انتهى، دخل جوه دائره وانتهت المساله. صعب من الصعوبه بمكان انك توقف ناس، لازم يكون واحد طالب علم داعيه موجود هناك بيدعو، او هو ليه جلوسه ليه يعني. لكن امور الدنيا فقط وجمع المال والعمل، الا لو راح بقى ياخد تعليم سريع ويرجع ياخد يعني معالجه طبيه ويرجع، لكن جلوس لمجرد العمل والتجارة فقط يعني والإقامة، هذا سيدخل في الدائرة لن يخرج منها، وإن كان من أيا كان، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحمد لله آخر ما جاء. قال نفسنا الحديث اللي احنا ما ذكرناه هنا: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله ولما؟ قال: لا تراءى نارهما. ثم ذكر الحديث. طيب، هذا آخر الكلام الحمد لله في كتاب الجهاد. الله عز وجل أنهانا من هذا الكتاب المبارك، ولله الحمد والمنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. وفي أسئلة؟ نعم، لحظة بس إيش؟ نعم، قول يا ده بس الراجل ده قبلك. هو كان طلب السؤال انا قلت له بعد ما ننتهي. اتفضل. اسم الكريم عبد الرحمن، ان شاء الله ما اكثر عبد الرحمن عندنا، والكل اليوم جاء عبد الرحمن كلهم كانوا غائبين واتوا يعني. فاسال الله عز وجل يكون لكم نصيب من هذا الاسم المبارك، احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن. نعم، تفضل عبد الرحمن. ففي حاجات مثلا حاجات من مثلا بتوع عربيات الأوبرا مثلا أو الحلاقين أو الناس بيستخدموا بتاعها بشكل رسمي، إن هو بيعمل حاجة لأن هو عارف إن الحاج اللي قدامه ده مش هيجدد الحاجة، فممكن مثلا يطلب مشوار ياخد 10 جنيه مثلا زي يعني 500 جنيه، لأن هو عارف إن الشخص ده مش هيكون ملك، مش هيجادل معاه مثلا السعر يقول لا في أرخص في أعلى. لا، هذه مسألة أخرى، استغلال في الوقت. في فرق بين إن أنا أتاجر وأضع نسبة أرباح ليا، وإن أنا أستغل حاجة الحجاج، أو مش الحج فقط، أو يجي واحد غريب هنا يشوفه زي ما بيحصل في مصر، يشوفه الراجل نازل من الخليج ولا نازل من أوروبا ولا بتاع، فيضرب له الحاجة في 30 مرة وهو قاعد مش فاهم حاجة، أو بيستغل إن هو مش عارف. ففي بعض الأمور بتحصل في الحج، نعم فيها استغلال في وقت الزحام، مش في الحج فقط، في العمرة أو الحج. وقت الزعيم يستغله ان وفي بعض ليها وجهه نظر اقتصاديه، يعني بالذات في مساله التاكسيات، ان هو يروح لك المكان في العادي انه هيروحه في 3 دقائق، وقت الزحام ممكن يروحه في ساعه، فبالتالي يقول لك انا الساعه دي راحت مني، فلذلك يضاعف الاجره. لا يضاعف، حتى هي موجوده هنا لما بتيجي تعمل الشركات اللي اتعملت الان تاكسيات، مش بيقول لك ساعات الريت يعني او المعدل، خلينا نتكلم عربية أفضل، بيتضاعف 1.5 و2 و3 بحسب الزحام وحسب الأمور. فهو ده بيتكرر، لكن هو لا يمنع أن أحيانا نعم هناك هم بيتقصدوا، بعضهم يعني يتقصد استغلال حاجة الحاج. هذه مسألة أخرى بقى، ربنا سيحاسبه على لا دي مالهاش علاقة بالمسألة دي، لأن ممكن يبيع ويشتري كما يريد، لكن هي في حاجات فيها استغلال، هذا الذي منهي عنه بقى. تستغل. أحسن الله إليك. نعم سيدي. ايش؟ سياحة أمتي الجهاد، هتروح تجاهد هناك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم سافر لأربع أمور فقط، قلهم لي بقى أنت عشان أنت كنتش حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر، سافر أربع، مش سفريات، سافر لأربع أمور. قول لي بسافر ليه؟ جهاد اللي هو الغزو، والهجرة الثانية، والعمرة، والحج الثالثة، والرابعة. وراح سافر هناك صلى الله الحبشي، جبتها منين دي؟ وراح صلى هناك؟ سافر للتجارة لما تاجر بمال خديجة رضي الله عنها. يبقى هو ما سافر إلا إيش؟ راح سافر للتجارة. طبعا أنا مش بقول لك، بتيجي تقول لي طب مش هتعالج، لا أنا بكلمك على إيش؟ مش سياحة، سياحة أمتي كما قال الجهاد، والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. فما فيش حاجة اسمها السياحة، السياحة في بلاد الكفار يعني، وإلا روح لبلاد المسلمين. إجابتي واضحة؟ أين أنت يا ربيع؟ معلش ناس، مش ربيع، ربيع اللي بتبعت، ها؟ أين أنت يا ربيع؟ ربيع درغام، صح؟ لا اليوم خلاص يا ربيع، أنا بعتذر عن عدم الخدمة، طبعا أنا قبلت اعتذارك، بارك الله فيك، بس نريدك ما تعتذر، ما تبقاش على النت بعد كده. قلنا دائما النت هذا للخارج عن القاهرة أو النساء بس فقط، هم اللي بيحضروا على النت، إما النساء وإما اللي هم خارج القاهرة. أحسن الله يجزاك، معلش وجب عشان الراجل لازم تجارة، هو كاتب لك تجارة، جاب لك الرابعة ربيع سوري بتاع التجارة هو، صح؟ نعم. طب إيش عندك؟ هتقوي، ما تجادلنيش، قلت لك الاربعه وخلاص، مفيش سياح. يا حبيبي ايه علاقه الديب دي؟ وانت لما بتتجوز الكتابيه هي قاعده عند مين؟ انت قاعد عندها ولا هي قاعده عندك؟ طب يبقى انت اللي ليك اليد العليا، انت المسلم، انت الان هتضبط المساله. احنا بنتكلم على جلوسك عند بلاد الكفار. وانا بتكلم عن ان الكتابيه تكون زوجه، هذه غير تلك، انك تروح تجلس عند ديار الكفار، قوانينهم وتشريعاتهم وامورهم واخلاقياتهم وادبهم ومدارسهم واعمالهم وكل شيء. مفيش ضابط شرعي، مفيش ايش، مفيش اي ضابط شرعي. انت مش شايف الزبون المسلم اللي بيقول المسلم قاعد يحضن ويبوس فيهم كلهم عادي جدا، وبيتكلم عن المثليه وبيتكلم عن كده، هو بس هيروح الجمعه يصلي الجمعه عشان يبقى ظاهر عنده الاسلام، ده لو ما كانش زي ما هو رافضي اصلا كمان وغيره يعني اللي هم، لكن هيروح يصلي ايش الجمعه. فانت هتشوف صلاه الجمعه ليها تنور معاك بقى، واقول لك انا مسلم ولن اتنازل عن اسلامي. والمسلمين اللي هناك عايزين حد يقول لهم اي كلمه وخلاص. لكن هو في الاخر ايه اللي ظهر من الاسلام والعقائد الصحيح؟ مش هو الشخص ده فقط، ايا كان تظن، عشان في ناس بتلعب بعقولهم الان يظن بان احنا يعني العلو كذا وكذا. فين اين مظهر الاسلام اللي ظهر عند هؤلاء حقيقه؟ حتى الانكار جاي عن طريق القانون الدولي، مش مساله اسلام وكفر. هو لانه لا يمكن، هو في هناك في هو في انت بتاتي لمعقلهم في العلو وتريد، ما مالكش يعمل كده اصلا. لكن قوي اهل الاسلام افضل. لا مفيش مشكله. اكيد يا ما سيد، في ايه مالك؟ انت غبت خلاص عننا دماغك، حصل لها ايه؟ مش يعني نتكلم انك تروح هناك. في اسئله تانيه؟ حد عنده في على النت اسئله؟ كانك اول مره تسمع هذا الكلام.